بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الأمر والنهي، وافتتح هذه الترجمة برواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد، فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه لابد من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد من القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من أهم سمات الأنبياء والأولياء والأتقياء، من أهم سمات الأنبياء والأولياء والأتقياء هو القيام بهذا الواجب، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويكفي بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قال: الدين النصيحة. فلا بد من القيام بذلك الواجب ألا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم. وأيضا بنأخذ على يد ذلك الظالم، قلنا: حتى نحمله على الحق حملا، حتى نحمله على أداء ذلك الحق والبعد عن تلك المنكرات وهذه المظالم. وأيضا ذكر في رواية أخرى قال وزاد: وليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، وليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم، ثم ليلعننكم كما لعنهم. يبقى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ما هو سبب لعن بني إسرائيل على لسان الأنبياء، ما هو سبب لعن بني إسرائيل على لسان الأنبياء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف كانوا يتولون الذين كفروا. يبقى على ذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا من أهم الواجبات، هذا من أهم الواجبات. ونذكر أيضا بما قاله ربعي بن عامر رضي الله عنه: إن الله بعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يبقى ده نقول هذا واجب على كل إنسان مسلم، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الرواية تبين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر رواية عن قيس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال أيضا قال عمرو عن هشيم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. يبقى على ذلك ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه توجيه تلك الآية التي من الممكن أن تفهم على غير المدلول الصحيح، من الممكن هذه الآية تفهم على غير المدلول الصحيح، فكما قال لنا ربنا سبحانه عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قلنا لو نظر الإنسان بعقل إلى تلك الآية لا ظن أنه يعني يقوم بإصلاح النفس ويكون بمعزل عن الناس، لا يهتم بأمر الناس ولا بشأن الناس، لا يكون أميرا معروف ولا نهيا عن منكر. ولذلك نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يوجه الأنظار إلى المفهوم الصحيح لتلك الآية. لذلك كما قال أبو بكر رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية تضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، يبقى يقع عليهم العقوبة كنتيجة أنهم لا يأمرون لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. ولذلك قال أيضا ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. يبقى ذكر الإمام النووي رحمه الله قال فقول رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، قال فليس مخالفا لوجوب الأمر معروف والنهي عن المنكر. قال أن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قول الله تعالى ولا تذروا وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر معروف والنهي عن المنكر، قال فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه. يبقى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، يبقى الكلام ده لو قام الإنسان بأداء الواجب، لو قام الإنسان بأداء الواجب. قال هذا ليس بمخالف لوجوب الأمر معروف والنهي عن المنكر. قال الإمام النووي أن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، يبقى على ذلك أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغض النظر بقى عن استجابة المخاطب، بغض النظر عن استجابة المخاطب. وبالتالي أيضا نقول ظن الإنسان أن المخاطب لا يتأثر بما نأمره به أو ننهى عنه، نقول هذا يعني ليس معناه التقصير في أداء ذلك الواجب، قلنا لأن الإنسان غير مكلف بإدخال الأمر إلى القلوب، ولكن أنت مكلف بإيصال الأمر إلى المسامع والأذهان، وبالتالي أنت غير مسؤول عن النتائج. وبالتالي ظن الإنسان أن هذا لا يجدي قلنا قد يدفع الإنسان إلى التقصير، نقول لا ليس لك ذلك الحكم، ولكن عليك أن تدعو إلى دين الله عز وجل، وعليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بغض النظر عن النتائج، بغض النظر عن إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قول الله تعالى ولا تزروا وازرة وزر أخرى. يبقى نقول أن الأمر معروف والنهي عن المنكر، يبقى إذا كان كذلك فمما كلف به الأمر معروف والنهي عن المنكر، الإنسان مكلف أنك أنت تأمر معروف وتنهى عن المنكر. ونقول فإذا فعلنا ذلك ولم يمتثل المخاطب لم يستجب، نقول فلا عتب بعد ذلك على الفعل، مفيش نقول لكوني أدى ما عليه، نقول أن الأمر معروف والنهي عن المنكر أدى الواجب العادي، هذا هو الواجب الذي ستسأل عنه عند ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول لا مبرر للإنسان أن يمتنع عن الأمر معروف والنهي عن المنكر لظنه أن المأمور بهذا المعروف أو الذي سنهاه عن ذلك المنكر لا يستجيب. نقول ليس لك ذلك الأمر. ونقول من رحمات الله عز وجل ومن إفضاله وإحسانه سبحانه أنه لن يحاسب العبد على النتائج. لن يحاسب العبد على النتائج، نتائج الأمر معروف والنهي عن المنكر، ولكن أنت تحاسب عن أداء ذلك الواجب، عن أداء هذا الواجب. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إن الناس إذا رأوا الظلم فلم يأخذوا على يديهم، قال أوشك أن يعمهم الله بعقاب. يبقى لابد من الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأنت غير مسؤول عن نتائج ذلك الأمر، كما قال الله تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. كذلك أيضا ذكر في رواية عن جرير رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يبقى هذا رجل يعمل بالمعاصي في قوم يقدرون على تغيير ذلك الأمر ثم يقصرون في ذلك الأمر إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، قال فإن لم يستطع قال فبلساني، فإن لم يستطع بلساني فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أولا التغيير باليد، قلنا إن عجز الإنسان يبقى عند ذلك حيغير باللسان، يبين ويوضح ويبين دليل المسائل، وكذلك بالوعظ والتخويف، وإن لم يستطع كان بقلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. يقول الإمام النووي رحمه الله ثم إن الأمر معروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. يبقى الأمر معروف والنهي عن المنكر هذا من فروض الكفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، بس الكلام ده يكون فيه الكفاية. لما نيجي نقول فرض كفاية يعني نقول ان احنا هنتمم من خلال كفاية الامر عن طريق هذه المجموعة، كما نقول ان الدعوة لدين الله عز وجل من فروض الكفايات، بس يتحقق الكفاية بهذه المجموعة. ان لم يتحقق الكفاية وجب على كل من كان عنده المقدرة انه ان ينضم الى ذلك الفريق، وبالتالي نقول امر معروف نعم منكر فرض كفاية. نقول ان قام به البعض سقط الاثم على الاخرين، بس قيام البعض ده يحققون ويتممون الامر. قلنا إذا لم يتمموا الأمر لعجز العدد يبقى لابد أن ينضم كل من كان عنده مقدرة، وإلا لو قصر في ذلك يأثم كل من كان عنده مقدرة وتخلف بلا عذر، وتخلف بلا عذر. يبقى لأن مفهوم أو فرض الكفاية من الممكن يفهم بصورة خاطئة. الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، فرض العين ده مخاطب بكل إنسان بعين كده بشخصه، يبقى نقول أقم الصلاة، يبقى أقم الصلاة ده نقول هذا أمر موجه إلي وموجه إلى فلان وإلى كل إنسان مكلف، يبقى ده أساسا فرض عين لا تبرأ الذمة إلا بأداء الإنسان لذلك الفرض. ونقول إن بعض الأوامر الأمة تخاطب بذلك الأمر، يبقى المطلوب من مجموع الأمة أن تنفذ ذلك الأمر، فإن تقدم مجموعة وقاموا بتنفيذ ذلك الأمر بيسقط الإثم عن الباقين، يسقط الإثم عن الباقين. قلنا بالضبط كده زي رد السلام، يبقى رجل يسير على مجموعة وبالتالي نقول ألقى عليهم السلام، فعند ذلك نقول لو رد واحد فقط للمجموعة أسقط الإثم عن الباقين، لو لم يرد يبقى على ذلك نقول يبقى عدم الرد بلا عذر يبقى يأثم الجميع. نقول أنا لم أسمع يبقى عند ذلك هذا معذور، لكن إحنا سمعنا سلام هذا الإنسان وتحية هذا الإنسان بالسلام يبقى لابد من الرد، يبقى لو رد واحد سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. إن لم نرد وقد استمعنا وما فيش عذر أو مبرر للترك يبقى عند ذلك يأثم الإنسان عند هذا الأمر. ففرض الكفاية نحقق به الكفاية، يبقى فرض الكفاية، يبقى لما يجي يقول الدعوة إلى دين الله عز وجل من فروض الكفايات يبقى يتحقق الكفاية بالمجموعة التي تصدرت ذلك الأمر. إذا لم نحقق به كفاية وجب على كل من كان عنده المقدرة أن يشارك ولا يتخلف إلا إن كان من أصحاب الأعذار الشرعية. فعلى ذلك قال الإمام النووي رحمه الله إن الأمر معروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين. يبقى احنا نفهم كده ان فروض الكفاية ان احنا نتمم هذا الامر، يتمم هذا الامر بهذه المجموعة، يبقى يتمم هذا الامر بهذه المجموعة. قال فاذا تركه الجميع اسم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم انه قد يتعين كما اذا كان في موضع لا يعلم به الا هو او لا يتمكن من ازالته الا هو. يبقى فرض الكفاية ده يتعين على البعض، هذا هو الذي يعلم ان ده منكر، الباقي لا يعلمون، ليس عندهم العلم الشرعي مثلا، وده عنده علم شرعي ان هذا الذي يفعل ده منكر، فوجب عليه يتعين عليه عند ذلك، او هو الذي يتمكن من ازالته دون سواه يبقى واجب عليه عند ذلك. وقال العلماء ولا يسقط عن المكلف الأمر معروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى لا يسقط عن المكلف الأمر معروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه. يبقى حسابات الإنسان في الأمر ده نقول ملغية، أنت عليك أن تأمر معروف وتنهى عن المنكر بغض النظر عن النتائج. قلنا لأن في بعض الأحيان ظن الإنسان بيمنعه من أداء الواجب، ظن الإنسان يقول لك والله ما فيش فايدة، يعني مش هينفع مع فلان، يا ما دعوناه يا ما دعوناه. نقول لا، كل من نراه على منكر يبقى عند ذلك ننهى عن ذلك، ده الواجب، ده الواجب علي، وبالتالي نقول أنا غير مسؤول عن النتائج، نقول ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى إدخال الهداية القلوب نقول نحن ندعو إلى طريق الله المستقيم، لكن يا ترى احنا ناخذ بالناس ثم لا بد ان يسيروا في طريق الله المستقيم، نقول هذا ليس لنا فيه طبعا شان، ولكن ده نقول لله تبارك وتعالى، الامر ده بيفوض الى الرب تبارك وتعالى. القلوب بين اصبعين واصابع الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء، فنحن ليس لنا تسلط على قلوب العباد، ولكن كل ما في المساله اننا نبلغ ذلك الحق، نبلغ هذا، لكن لا نقوى على حمل هذا الإنسان على الحق أو ادخل الحق إلى قلبه. نقول هذا أمر يفوض إلى رب سبحانه وتعالى. وبالتالي كما قال الإمام النووي رحمه الله وقال العلماء ولا يسقط عن المكلف الأمر المعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والذي عليه الأمر النهي لا القبول، ولا يشترط في الأمر والنهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، دي مسألة أخرى. يبقى أول مسألة أن لا يسقط عن المكلف الأمر معروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، يبقى أنت عليك الأداء بل يجب عليك الأداء، فإن الذكر تنفع منك ما قال ربنا سبحانه. والذي عليه الأمر والنهي لا القبول، يبقى واجب عليك الأمر والنهي لكن أنت غير مسؤول عن النتائج وعن الاستجابة. قال أيضا مسألة أخرى ولا يشترط في الآمر والنهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، وعليه النهي وإن كان ملتبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاها، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. يبقى دي مسألة أيضا نقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مبنى على شقين، يبقى شق خاص بنفسي وشق خاص بالناس، فان قصرنا في احد الشقين فلا تقصر في الشق الثاني. يبقى علي ان امر نفسي بالمعروف وانهى عن المنكر، وكذلك واجب علي ان امر الناس بالمعروف وانهاهم عن المنكر، فان اخل في احد الطرفين يبقى ان اخل في نفسي يبقى ده ليس بعذر ولا مبرر لترك الامر المعروف والنهي عن المنكر. يعني اقول كده الانسان اللي هو بيدخن بيشرب سجاير يبقى واجب عليه ان هو ينتهي في نفسه، فان لم ينتهي واخل بذلك الامر وجب عليه ان ينهى الغير ممن يفعل هذه الفعله، يبقى واجب عليه أن ينهى الغير ممن يفعل هذه الفعلة. يبقى ده الأمر عرف النهي عن المنكر، يبقى شق للنفس، وكذلك في شق آخر يبقى أنت مخاطب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولذلك قال في إذا خلى بحديما كيف يباح له الإخلال بالآخر، وينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. يبقى لابد من الرفق، إن الرفق يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، والرفق خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ينبغي للأمر معروف أو النهي عن المنكر أن يرفق بالناس، ويعلم أيضا الأساليب التي يؤدى بها ذلك الأمر. يبقى ممكن الإنسان يبقى عارف الحكم ولكن نقول عنده غلظة، عنده قسوة، عنده نقول أداء سيء، ولكن نقول كيف يكون الرفق في تعليم الجاهل؟ العاصي جاهل، العاصي بصفة عامة جاهل، إما أن يكون جاهلا ابتداء للفعلة أنها معصية، وإما أنه أساسا هو جاهل بالعاقبة، جاهل بالعاقبة، وده اللي بيدفعه أن يتجرع على فعل تلك المعاصي لعدم رؤية الإنسان للعقوبة التي تنتظر في الآخرة. فلذلك نقول إن المعروف ناهي عن المنكر يبقى لابد أن يكون عنده رفق، يبقى عنده رفق بالناس، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانا، ومن وعظه على نيتم فقد فضحه وشانا. يبقى ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول كيف نعلم ذلك العصر، كيف نأمر معروف وننهى عن المنكر، مش الغرض فقط الأمر معروف وننهى عن المنكر، ولكن بأي أسلوب، لا، الغرض الأمر عوف نعم منكر، ولكن كيف فعلا نوصل ذلك الأمر. ولابد أن تصدر الشفقة في كلام الأمر معروف الناهي عن المنكر. يبقى كما بينا قبل ذلك في قصة العربي الذي بال في طائفة المسجد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه وأرشده أن هذه أفعال لا تصلح أن تكون في المساجد، إلى غير ذلك يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى دي بعض المسألة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله بالنسبة لهذه المسألة. ذكر في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكرا، من رأى منكم منكرا. يبقى نقول الكلام ده خطاب موجه إلى كل إنسان مسلم، يبقى الخطاب هنا موجه إلى كل إنسان مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ودي مراتب تغيير أمر معروف ونهي عن منكر: التغيير باليد إن كان هناك مقدرة، وطبعا بقيود ذكرها العلماء: إن لم يقع على ذلك كان باللسان، إن لم يقع على ذلك يبقى كان بالقلب. وإن الرتبة الأخيرة الإنكار بالقلب، نقول هذه رتبة لا يتخلف عنها الإنسان حتى لو كان منكرا بيده أو منكرا بلسانه، وإن لأنه لابد من بغض ذلك المنكر. يبقى لابد الإنسان في قلبه يبقى نقول لا تحب هذه المنكرات، ولكن بغض هذه المنكرات. وبالتالي المرتبة الأخيرة الإنكار بالقلب، نقول هذه مرتبة يبقى لابد أن يستصحبها الإنسان حال إنكار المنكر باليد أو حال إنكار المنكر باللسان. إن عجز عن تغيير المنكر باليد أو اللسان فعند ذلك لا يعجز أبدا عن إنكار المنكر بالقلب. لذلك حيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني كيف أن الإنسان لابد أن يكون كارها للمنكرات. يبقى نقول القلب كده منكر للمنكرات، كاره للمنكرات، لأن ممكن الإنسان يعني يغير المنكر بلسانه مع حبه لهذا المنكر في قلبه. ونقول دي من أخطر الأشياء: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا. يبقى حب الفاحشة، حب الفاحشة ممكن يظهر في بلسانه كده أنه منكر ذلك الأمر، ولكن نقول بقلبه هو محب لذلك الأمر. وبالتالي نقول أنت في خطر عظيم، إنسان يبقى في خطر عظيم. قلنا حاله كما بينا قبل ذلك حال التائب، قد يتوب الإنسان لم يتب لرب سبحانه وتعالى، ولكن تاب قلنا لأنه يعني ما ينبغي أن يظهر بهذا المظهر أمام الناس، فكانت توبته قلنا كنتيجة أنه ما ينبغي أن يظهر بذلك أمام الناس. نقول هذه ليست بتوبة، التوبة عشان تكون عمل صالح لابد أن تكون لله تبارك وتعالى، ما ترك هذه المعصية إلا خوفا من رب سبحانه وتعالى. لكن ممكن يترك المعصية قلنا لأنه يعني لا يصح أنه يظهر بالمعصية أمام الناس، وده في وجهة نظري، وبالتالي ترك المعصية، أو أن المعصية دي تكلفه من المال ما تكلفه، فأترك المعصية لأنها حتكلفه من المال. نقول لا، ده ترك المعصية كل الله سبحانه وتعالى خوفا من رب سبحانه وتعالى ومن عقوبته. ذكر أيضا في رواية عن أبي أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوان فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملي. قال وزادني غيره قال يا رسول الله أجر 50 منه؟ قال أجر 50 منكم. فذكر هنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي قال فعليك بنفسك ودع عنك العوام. يبقى رأيت شح مطاع، قلنا بخل مطاع، يبقى هو بيطوع نفسه في ذلك البخل. كذلك أيضا هوى متبع، يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى كما قال عبد الله بن عباس في تعليق على قول الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الهوى إله يعبد من دون الله، الهوى إله يعبد من دون الله، وبالتالي لابد أن يسير ذلك الهوى خلف الكتاب والسنة، لا يتقدم على الكتاب والسنة. في غالب الأحوال إن الهوى متقدم على الكتاب والسنة، والإنسان بيبقى عنده إعجاب برأيه حتى لو كان فيه مخالفة للكتاب والسنة، يبقى دايما كده الذي يتقدم من الإنسان هو الكتاب والسنة، ونحن نسير خلف الكتاب والسنة، إمامنا في رحلتنا هو الكتاب والسنة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل ائتمروا معروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي قال فعليك بنفسك ودع عنك العوام. يبقى الإنسان كده يقوم بالقبض على دينه، يقوم بالقبض على دينه. لذلك قال فإن من ورائكم أيام الصبر، قال الصبر فيه مثل قبض على الجمر، يبقى القابض على دينه والقابض على قطعة من الجمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لما ترى من كثرة المخالفة من للكتاب والسنة، لما ترى من كثرة المخالفة للكتاب والسنة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى خلي بالك كده، نقول المتقدم علينا الكتاب والسنة وإحنا بنسير خلف الكتاب والسنة، إياك والسير خلف الهوى، إياك والسير خلف الهوى، وإياك والسير خلف الرأي المخالف لما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت بتجد بعض الناس لهم رأي في الدين، ليه رأي في المسألة، ليه رأي، ليه وتنظر في المسألة، وما يدري هذا الإنسان أن الشيطان سبب طرده من الجنة أنه كان لو وجد نظر في أمر ربي سبحانه وتعالى. لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم الشيطان كان له وجد نظر، يعني كان له وجد أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو ما اعترضش على الأمر لكن كان له وجد نظر في الأمر. ما ينفعش لو يطبق الكلام ده لأنه هو خلق من مادة أفضل من مادة التي خلق منها آدم، فكيف يسجد لآدم، كيف يسجد لآدم؟ فعلى ذلك يبقى كان له وجد نظر. فالإنسان ينتبه، نقول الآراء بتاعتنا يبقى لا نتكلم ولا يكن لنا رأي في دين الله عز وجل إلا بعد النظر في الكتاب والسنة، ورأي الإنسان لابد أن يكون تابع لما ورد في الكتاب والسنة، الإنسان لابد أن يتحكم في هواه. نقول الهوى ده مركوز داخل فطرة الإنسان، يعني الهوى ده مركوز داخل فطرة الإنسان، كل ما في المسألة إن إحنا أساسا لا تتبع الهوى ولكن تجعل ذلك الهوى تبعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هواك تبع السنة، يبقى خليش السنة تبع الهوى، خلي هواك تبع السنة. احنا نسير خلف الكتاب والسنة، ويبقى هوانا خلف الكتاب والسنة. يبقى الإنسان كده يقيد ذلك الهوى، وبالتالي لا يسيرك ذلك الهوى، ولكن نقول هذا الهوى هو الذي يسير خلف الكتاب والسنة، ولا تتقدم لا برأي ولا بذوق يعني على الكتاب والسنة. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلنا ليه؟ لأن بدأ الإسلام غريبا، سيعود غريبا كما بدأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أنتم تجدون على الحق أعوانا، هم لن يجدوا على الحق أعوانا. يبقى قلة، وبالتالي حتشعر بالغربة، يبقى غربة شديدة جدا، غربة شديدة جدا. يبقى نقول اللي حيتمسك بالكتاب والسنة أو يتحكى الكتاب والسنة، يبقى نقول يعني حاله كحال الغريب، حاله حال شذ، يبقى كده حال شذ بالنسبة للناس. ولذلك قال: العامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملي. قال أيضا: يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. قلنا طبعا لشدة الفتن التي يتعرض إليها هؤلاء، يعني لشدة الفتن التي يتعرض إليها هؤلاء، وبالتالي نقول القابض على دينه كالقابض على قطعة من الجمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عضوا عليها بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ فقال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر الصحابة رضي الله عنهم لما تختلط الأمور وتختلف المعايير. يبقى نقول تختلط هذه المعايير، تختلف تماما عن المعايير التي ورد عن طريق الشرع، فكيف يكون الحال؟ نقول اختلطت الأمور تماما، اختلطت الأمور ونحي ذلك الحق من حياة الناس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس، حثالة من الناس. قال: قد مرجت عهودهم وأماناتهم، لا عهد أساسا يوفون بذلك العهد ولا يؤدون الأمانات، ولكن هتجد يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن. يبقى نجد أنه أساسا هتجد اللي حيقدم يوسد الأمر فيه إلى غير أهله، ده زمان حيوسد فيه الأمر إلى غير أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم؟ قالوا: فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. نقول اختلطت المسائل خالص، اختلطت الأمور، ونقول اختلت المعايير والموازين تماما. فقالوا: كيف بنا رسول الله؟ يعني فما تأمرنا أن نفعل؟ قال: تأخذون ما تعرفون. يبقى لازم عندك معايير حقيقية تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، وإلا إحنا نتذكر كده يعني كيف يعني اختل الأمر عند بني إسرائيل باتباعهم للأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فكانوا يحلون لهم ما حرم الله عز وجل ويتبعونهم على ذلك، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيتبعونهم على ذلك. لكن الأصل أنك أنت عندك معايير، أي إنسان يتكلم في دين الله عز وجل عندنا معيار، يا ترى هذا كلام صحيح أم لا؟ قلنا الآن الكلام في الدين، نقول كيف يتكلم إنسان في الدين بلا استناد إلى الكتاب والسنة؟ هو ما هو الدين؟ هو قال الله قال الرسول، يعني الدين أساسا قال الله قال الرسول. كيف كان الدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى كان كسر الكلام ولا هو قال الله وقال الرسول، قال الله وقال الرسول. فلازم انت يبقى عندك قدر وافي من العلم بالكتاب والسنة. قلنا حتى اذا تكلم المتكلم بكلام يخالف الكتاب والسنة استطعنا نرد ذلك الكلام، وإلا نقول يقع الإنسان في الفتنة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما يبقى الناس كده نقول نزع العلم عند الناس، وكأنه تمثل في تلك الطائفة حسب ما يوجهون الناس، يبقى قالوا هذا حلال زي ما نقوله بالضبط كده، يعني يخرج من يخرج ويقول إن فوائد البنوك دي حلال، والناس يتبعون على ذلك، الناس يتبعون على ذلك، يقول الحكومة كالأب ونقول إن الرعية كالابن، أنت ومالك لأبيك، بيستند إلى الروايات، بس ده ليس هو المحل، محل استناد الروايات ده هي، أنت ومالك لأبيك، وبالتالي قالوا ما الحكومة زي الأب والرعية زي الأبناء، أنت ومالك لأبيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نقول لقلة علم الناس وقلة فقه الناس أمثال هذه الأمور قد يعني يدخل ذلك الأمر إلى الناس فيظنون أنه صواب، يظنون أنه صواب. وكما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وارضاه أن الشياطين مسجونة محبوسة في البحر، أو شكت أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، يعني لو شك أن تقرأ فتقرأ على الناس القرآن. قلنا البعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى عن كتاب ربهم، قلنا قد يظن البعض أن بعض هذه الكلمات هي من كتاب الله، وهي ليست من كتاب الله، يعني هي ليست من كتاب الله، ولكن نتيجة بعد الناس عن القرآن، نتيجة بعد الناس عن القرآن فيظنون أن هذا القرآن وهذا ليس بالقرآن. يبقى ما تستطيع تميز إزاي لما يجي كده كلام يقول هذا قال الله تعالى كذا، ونقول يعني لو الإنسان ما عندوش علم بالكتاب يظن هذا فعلا قال الله تعالى كذا لأنه ما عندوش علم، لكن إمتى هنرد الكلام دوت لو أنا عندي علم بالكتاب والسنة. فلذلك أيضا ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم تأخذون ما تعلمون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. يبقى عشان أنا أخذ من كتاب السنة لازم عندي قسط وافر من الكتاب والسنة، وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى احنا علينا كده لو في مسألة هنختلف فيها يبقى عندنا المصادر اللي احنا هنرد لها الخلاف ده، يبقى المصادر دي هي اللي تقوم بحسم الخلاف الذي وقع في تلك المسألة. وما كان الدين إلا قال الله وقال الرسول، هذه دينه. وبالتالي لو لم يكن الإنسان عنده معرفة بذلك الحق كيف تستطيع أن تميز بين الحق والباطل؟ كيف نستطيع؟ يبقى ده لا يكون إلا بالفرقان بالقرآن. يبقى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا هو الفرقان. يبقى نستطيع أن نميز من خلاله بين الحق والباطل، بين طريق الحق وبين طريق الضلال. أميز إزاي؟ يبقى ليس برأي الإنسان، ولكن نقول عندنا مصادر أساسية نستطيع من خلالها أن نميز بين ذلك الحق والباطل. قال تأخذون ما تعرفون، يبقى لازم يكون عندك عند معرفة بالحق، وتذرون ما تنكرون. قال وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. يبقى على ذلك نقول اهتم بنفسك واهتم بأداء الواجب المطلوب منك، يبقى تؤدي ذلك الواجب حتى يكتب لك النجاة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة، قال فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابع، اختلطت الأمور واختلت المعايير والموازين، قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك، قال الزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ذكرنا قبل ذلك حرص الصحابة الشديد رضي الله عنهم على النجاة وعلى الخروج من تلك الفتن وبسلام وأمان. لذلك قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك، قال الزم بيتك وأملك عليك لسانك. بينا طبعا في حال الفتنة يبقى لا تشارك في الفتنة حتى لو كان بالكلام، حتى لو كان بالكلام، وأملك عليك لسانك، يبقى امسك اللسان كده لا تتكلم إلا بالحق ولا تخوض مع الخائضين، وكنا نخوض مع الخائضين كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، ودع عنك أمر العامة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، هذا أفضل الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الجهاد ده من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، حتى تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، وكلمة الذين وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فالجهاد أيضا إظهار ذلك الحق، وقلنا بيان ذلك الحق والنطق بذلك الحق حتى أمام السلطان الجائر. قلنا مع أن طبعا لو تكلم إنسان بهذه الكلمة، كلمة الحق، أمام سلطان جائر فلا يأمن عند ذلك، يعني إلا أن يقتل، فلا يأمن أبدا على حياته، ولكن غلبة الظن هو حيقتل بذلك. فلذلك هذا أفضل الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أفضل الجهاد هو دعوة الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى، دعوة الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى، وأيضا النطق بذلك الحق وإظهار الحق أمام سلطان جائر. يبقى لذلك نقول من السمات الأساسية للمسلم: لا يخافون في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى لا تخشى في الله تبارك وتعالى، لا تخشى في الله تبارك وتعالى. يبقى نقول لا تخشى إلا من ربك سبحانه وتعالى، ولكن لا تخشى بالله لومة لائم أبدا، لا تخشى بالله لومة لائم، أنت عليك أن تنطق بذلك الحق. نقول ده مقابل نطق بالحق قطع رقبتي، نقول على ذلك هذا أفضل الجهاد كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أفضل الجهاد. يبقى عشان نقول يعني الجهاد لا نتصور الجهاد في حمل سلاح فقط، لا، ده من أفضل الجهاد هو دعوة الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى والقيام بذلك الأمر، القيام بذلك. لذلك أدرج أبو داود رحمه الله هذه الرواية تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب القيام بالأمر والنهي، فذكر هذه الكلمة. يبقى نقول الدعوة لدين الله كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد المنافق إزاي؟ ده المنافق أظهر الإسلام. يبقى جاهده ببيان نقول معالم ذلك الدين، وكذلك أيضا إظهار معالم هذا الدين ودعوة الناس إلى الحق، دعوة الناس إلى الحق. يبقى أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، الإنسان لا يأمن على حياته، ولكن على ذلك لا بد من النطق بالحق، لا بد من النطق، فده واجب يؤدي الإنسان، وده أفضل الجهاد، يعني ينال الشهادة بذلك لو صلت عليه ذلك الإمام فقتل ذلك الإنسان. يبقى لو صلت عليه الإمام فقتله، نقول على ذلك نال تلك الشهادة، فهذا أفضل الجهاد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا بد من إظهار الحق وحمل ذلك الحق وإظهاره نقول على مسامع الناس. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عرس عن ابن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يبقى على ذلك يبقى انتبه ان الانسان ابتداء لابد من ان نكره المنكرات، ولابد ان نكره المعاصي. يبقى نقول لابد من كراهية المعصية، ولابد من حب الطاعة. يبقى نقول حب الطاعة لابد ان يكون مركوز في قلب الانسان، وكراهية وبغض المعصية لابد أن يكون أيضا مركوز في قلب الإنسان. يبقى ده المسألة الأولى، وبالتالي الإنسان لازم أفتش عن قلبي، لازم نفتش كده عن قلبي ما في قلبي من ذلك الأمر. يبقى نقول للإنسان ممكن ينكر المنكر بلسانه، ولكن ما حب القلب للمنكر، ما حب القلب للمنكر، فلا تغتر بقول اللسان، لكن قضيتي الأساسية أن أنا أدقق النظر في قلبي فعلا نحب هذه المعاصي ولا لا. الله تعالى كما قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا. يبقى حب يشيع الفاحشة حتى لو نفعل ذلك الأمر، حتى لو لم يدعو للفاحشة، يبقى لا يدعو للفاحشة، ونقول لا يفعل الفاحشة، ولكن نقول يحب الفاحشة من قلبه، يحب ظهور الفاحشة من قلبه. فلذلك نقول لابد من الاهتمام بالقلب وعمل القلب، وعمل القلب له أثر بالغ على سلوك الإنسان، على سلوك الإنسان. فلا تقترب القول، وإلا نقول المنافق نطق بشهادة التوحيد ولكن أبطن في قلبه، أضمر في قلبه الكفر والعياذ بالله. فعشان كده يبقى لا تقترب قول اللسان. أنت أمام الناس قد تكون من الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى تنكر هذه المنكرات، ولكن نقول انظر إلى قلبك، يا ترى قلبك محب للمنكرات ده هي والمعاصي، ولا قلبك يبغض هذه المعاصي، يكره تلك المعاصي. الأصل كده في المؤمن، إن كان إيمان نزل في القلب هتجد بغض شديد للمعصية، بغض شديد. ولكن إن وجد في قلبي بعض الحب لهذه المعاصي والمخالفات، يبقى لابد من مراجعة الإيمان، ولابد من تصحيح الإيمان، قلنا حتى يملأ به القلب فيدفع من خلاله هذا الداء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو أنكرها كان كمن غاب عنها. يبقى في معاصي بتفعل كده إحنا شفناهاش، يبقى أنت لم تشارك في ذلك، لم تشارك. وكذلك لو رآها الإنسان فأنكر هذه المنكرات فقد أدى الواجب الذي عليه. قال: ومن غاب عنها فرضيها سمع كده بهذه المنكرات، فعلى ذلك نقول رضي بذلك الأمر، كان كمن شهدها زي اللي شهدها وما أنكرهاش. يبقى ده حال الإنسان. وبالتالي إحنا لا يجوز أن نقرأ في الفواحش والمنكرات اللي بتأتي على صفحات الجرائد أو المجلات، يبقى نقول كده في خيانات حدثت في كذا في كذا، كل الحاجات دي لا يجوز للمسلم أن يقرأها. البعض يقول لك والله بنقرأ كده عشان يعني أشوف صورة المجتمع، نقول لا، ده مبرر وعذر واهي، لكن لك أن تقوم بحفظ الجوارح، حفظ القلب، وعدم القراءة في تلك المنكرات الفواحش. يبقى لما بتيجي صفحات الجرائد كده الحوادث المخالفات، يبقى انتبه كده انك انت اياك ان تطلع على هذه الامور. قلنا والبعض كده بنقول يقدم هذا المبرر انه بيقرا كده عشان يبقى عنده فكره وتصور لهذا المجتمع، ما احنا شايفين المجتمع مش ناقصين يعني كلام زي ده هو. فقراءة الفواحش لها اثر على القلب، قراءة الفواحش لها اثر على القلب. فبالتالي حماية لقلبك اياك وان تقرا في الفواحش او تستمع الى ذلك الامر. يبقى لا ننظر إليها بأعيننا ولا نقرأ ولا نسمع عن هذه الفواحش، خاصة التي تأتي على صفحات الجرائد والمجلات. قلنا بيبقى فيه البعض كده زي ما كده بيقلب الصفحات، أول أمر بيفعله بيقرأ في أخبار الرياضة، برضه كده بيقرأ في أخبار الحوادث. يبقى نقول على ذلك انتبه إلى قلبك، وانتبه أنك أنت تقوم بحفظ وصيانة هذه الجوارح التي من بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات المرة القادمة. أكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.